نجيب على ما بقي من أسئلة المسجد الحرام، مبتدئين بالأسئلة التي تتعلق بالدروس، ثم ننتقل إلى شيء من مسائل الحج. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين الاجتماع وعدم الفرقة وذم الكثرة في الشرع؟ والجواب أنه لا تلازم بين الاجتماع والكثرة، فقد تغلب الفرقة فيكون المجتمعون قليلا من الخلق، فلا تلازم بينهما. والكثرة لا يذم وقوعها، لكن يذم طلبها لذاتها. وقوعها فهي نعمة من الله، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فلم يذموا بكثرته، لكن ليست هي مدار معرفة الحق، لكن إذا وجدت مع الحق فذلك من أعظم الخير. يقول: قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فماذا نقول في الرياء؟ هل هو أصغر أم أكبر؟ نقول: الرياء الأصل فيه أنه أصغر، والذي في هذه الآية لا يراد به الرياء في العمل، أحدهما الرياء في أصل الإيمان، الرياء في أصل الإيمان، وهذه حال المنافقين وفيه هذه الآية. والآخر الرياء في بعض أعمال الإيمان لا في أصله، وهو الذي يتعلق به حكم الرياء وأنه أصغر. فنسبة المنافقين إلى الرياء بالنظر إلى تعلقه بأصل إيمانهم، فهم ليسوا مؤمنين على الحقيقة، فباطنهم كافر مع إظهارهم الإسلام. يقول: هل يلزم من الصفات الإلهية أسماء متعلقة بها؟ لا يلزم ذلك، فقد تجيء صفة إلهية تضمن صفة، وإلا فيوجد في صفات الله عز وجل ما لا يذكر له به اسم في النقل الشرعي. يقول: هل بعض الصفات تستلزم وتقتضي صفات أخرى غير منصوص عليها في الكتاب والسنة؟ الجواب: إن كان مراده اقتضاء معاني فنعم، فيتقتضي معاني قد لا تذكر في الكتاب والسنة. وأما إن أراد إثبات مباني بوصف الله بأشياء على وجه تلازمها مع غيرها فلا، لأن هذا الباب توقيفي، قال السفاريني: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة جلية. ومن أسئلة الحج: نعم، يجوز ذلك أن يدفع إلى الجهات الموثوق بها الآن، وهم لا يقوضون بذبح الهدي إلا بعد دخول وقته يوم العاشر. يقول: هذا بس نقرأ للتنبيه، يقول: نرجو من فضيلتكم مرة ثانية إعلان برنامج الدرس ووقته. اعلم أنه ما بقيت الحياة، وبقي العبد له قدرة،